قالت الإذاعة الكورية الجنوبية CBS إن أكثر من 2570 نسمة من معلمي المدارس الإعدادية في كل مناطق كوريا الجنوبية أصدروا بياناً باسم المعلنين المدرسين للمدارس الإعدادية في البلاد كلها لتعليم تاريخنا بصواب. قال البيان إن كتاب التاريخ المدرسي للصف السادس للمدرسة الإعدادية والذي أجازته الحكومة بعد مراجعته يكون محبوكاً بمضامين إطراء سلطة ديكتاتورية الماضية مثل تبرير انقلاب 16 أيار بعد حذف الصور المتعلقة بجرائم الاستحقاق الجنسي من ارتكاب الإمبريالية اليابانية. ثم أدان قائلا إن تعليم تلاميذ المدارس الإعدادية بالتاريخ المخفي هو أمر خطير.